الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، أسبغ على عباده النعم الجسام والهبات العظام، وأمرهم ببر الوالدين وصلة الأرحام، وجعله سبباً لغفران الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فمن رام الخير والصلاح وقصد الظفر والنجاح وأراد الفوز والفلاح فليجعل التقوى زاده والإحسان دربه ومنهاجه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، إن من محاسن الإسلام ومن فضائله العظام ومن أعظم ما يتقرب به إلى الملك العلام بر الوالدين، فهو عبادة من أسمى العبادات وطاعة من أجل الطاعات، وهو من شمائل الأنبياء وشيم الأصفياء وخصال الأتقياء، به تنال الرحمة والرضوان وتستجلب البركة والغفران. أعلى الله قدره ورفع مكانته وشأنه، فقرن ذكر الوالدين بذكره وحقهما بحقه وشكرهما بشكره، تكريماً لهما وتعظيماً لقدرهما وتحفيزاً على الإحسان إليهما. فقال جل من قائل عليماً: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. رواه الطبراني. أيها المسلمون، إن بر الوالدين أمر إلهي وتوجيه نبوي وغير خاف على كل مسلم عاقل، لزوم حق المنعم، ولا منعم بعد الله على العبد كالوالدين، فهما أحق الناس بالبر والوفاء والإحسان والعطاء. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد أطلق الله الأمر بالإحسان للوالدين وعممه في الآية ليتناول كل بر وإحسان ويشمل كل امتنان وعرفان، وليجعل للوالدين الحظ الأعلى والنصيب الأوفى من حسن المصاحبة وجميل المعاملة ورعاية الحقوق واجتناب العقوق. ولم يأتِ في القرآن وصفٌ للقول بالكريم، ولم يأتِ في القرآن وصفٌ للقول بالكريم إلا في قوله تعالى: وقل لهما قولاً كريماً. ومن محاسن الإسلام وكماله أنه أمر ببر الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف حتى في حال كفرهما. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ألا وإن من أعظم الحرمان

فمرده إلى الخسران ومآله إلى الحرمان، وكما يدين المرء يدان، ومن أحسن برهما أحسن الله إليه وفاز بالرضوان. قال الرحيم الرحمن: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عباد الله، هذا وصلوا وسلموا على صفوة الخلق أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين، فقد قال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على رسولك الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل ما تحب وترضى، ووفقهما وأعوانهما لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد وعز وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحب وترضى. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا، اللهم احفظ وانصر رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وخص منهم الآباء والأمهات، وخص منهم الآباء والأمهات، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، وارزقهم أمناً وأماناً وسلاماً واطمئناناً. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل، تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغاً للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء، لا سقيا عذاب ولا بلاء، ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.